علي علي وقالي ضرب السميرة يالي وضربها حربي يالي نطت في قلبي يالي قلبي رقاص يالي في بلاد الناس يالي والناس مجاريح يالي من عكس الريح يالي والريح حردانة شوش شوش شوش شوش.